طبعا الحوادث التي يتمزق فيها الإنسان أو يحترق، بعض أهل العلم يرى أن يدخل فيها ذلك، ولكن يبقون هم شهداء الآخرة. أما شهيد المعركة يتميز أنه يشفع لأهله، وأنه يأمن عذاب القبر، وأنه لا يغسل. الله أعلم.